الله فضيلة الشيخ، امرأة تجاوزت سن 50، فهل تصلي وتصوم والدورة الشهرية ما زالت تأتيها؟ أثابكم الله. هذه مسألة فيها خلاف، وهي مسألة سن اليأس من الحيض. بعض العلماء يحد لسن اليأس من الحيض حدا، منهم من حد 52 سنة، ومن من حد 54، ومن من حد 60 عاما. لكن في الحقيقة أنه ليس هناك نص يدل على التحديد بالسن، وبناء على ذلك الذي يظهر رجحان قول من قال إنه ليس هناك حد لسن اليأس، وأنه يختلف من امرأة وأخرى، فيترك إذا رأت المرأة دما على صفات دم الحيض، وخاصة إذا وافق أيام عادتها فهو حيض، لأنه الأصل حتى ينقطع عنه دم الحيض على وجه معتبر، وبناء على ذلك فهي حائض، وحكمها حكم الحائض ما دام أنها رأت دم الحيض على الصفة المعتبرة. والله تعالى.